ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. يسر الأمور وفرج الكروب. أعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا. وأمر لنا يا ربنا ولا تأمر علينا. وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. واقدر لنا يا ربنا ولا تقدر علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله أرقي نفسي وإياكم من أنفس طوافا وفي الأجساد بالأحساد محيطا. اللهم أهلك يا ربنا نفسا في الجسد من رجل وامرأة. أهلك يا ربنا نفسا طوافة به وبها وبأفراد العائلة. عليك بنفس طوافة ظالمة طاغية باغية معتدية. عليك بها يا ربنا من رجل وامرأة. عليك بهذه النفس الطوافة. عليك بها من رجل وامرأة. عليك بها من قريب وبعيد. عليك بها من رجل وامرأة. عليك بها من قريب وبعيد. عليك بها يا ربنا من حاسد وحاقد. عليك بها من متشبث بالجسد وبالأخلاق والأفعال وبالصفات وبالجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وبحسن الجسم والقامة وبالحيوية والنشاط. أهلك يا ربنا هذه النفس. أهلك يا ربنا نفسا في الجسد ونفسا في البيت ظالمة طاغية باغية جحودة كافرة سالبة سامة وفي البيت طوافة وعلى الجسد طوافة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا مولانا، ظالمة طاغية باغية معتدية، عليك بها يا ربنا مؤذية، عليك بها يا ربنا مؤذية، عليك بها يا ربنا سامة، عليك بها صادعة، عليك بها صارعة، عليك بها طارحة، عليك بها طامعة، أهلك يا ربنا هذه النفس، أهلك يا ربنا في الجسد، أهلك يا ربنا في الولد، أهلك يا ربنا في البيت وفي البلد، أهلك يا ربنا تطوف، تطوف عليه وعليها، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا طوافة، أهلك يا ربنا في البيت، أهلك يا ربنا في الجسد، اللهم أهلك من رجل، اللهم أهلك يا ربنا من امرأة، أهلك يا ربنا وأخرج العين، أخرج يا ربنا عينا متشبثة بها، اخرج يا ربنا هذه النفس الطوافة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا متشبثة بعين، متشبثة بعقدة، اهلك يا ربنا، اهلك، اهلك يا ربنا متشبثة، اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا مربوطة، مربوطة بعين، مربوطة بحسد، مربوطة بعقد، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا من الرأس ومن الجسد، اخرجي من البيت والبلد، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي من الوالد والولد، اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا لعينة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا معتدية، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا لعينة، اخرجي يا نفسا منه، اخرجي يا نفسا منها، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا مؤذية، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا على الفتنة، على الفتنة، اخرجها يا ربنا على الضعف، على الضعف، على الخمول والكسل، اخرجها يا ربنا ممرضة على أمراض عظيمة، اخرجها يا ربنا على ورم، اخرجها يا ربنا على ألم، اخرجها يا ربنا على ضر، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجي يا أنفس اللئيمة، اخرجي من رجل وامرأة، اخرجي من رجل وامرأة، اخرجي من رجال ونساء، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا مضلة، اخرجها يا ربنا مزلة، اخرجها يا ربنا مهلهلة، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجي يا نفسا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرجها يا ربنا حالة، اخرجها يا ربنا مستقرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا طوافة، اخرجها يا ربنا طوافة، اخرجها يا ربنا طوافة، تطوف بالجسد وتعود اليه ما بين الحين والاخر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، تطوف عند الغضب، تطوف عند الخوف، تطوف وتدخل في الجسد وفي البيت، وفي البيت مؤثرة، وفي البيت معثرة، وفي البيت معسرة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا لئيمة، اخرجي يا نفسا يهودية، اخرجي يا نفسا مسلمة ظالمة، اخرجي يا نفسا نصرانية، اخرجي يا نفسا يهودية، اخرجي يا نفسا مشركة، اخرجي يا نفسا ملحدة، الله أكبر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا مخوفة، اخرجها يا ربنا مزلزلة، اخرجها يا ربنا مهلهلة، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ضالة، اخرجها يا ربنا زالة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجي يا نفسا منها، اخرجي منه ومنها، الله أكبر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من البيت والبلد، الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا طوافة، اخرجها يا ربنا طوافة، اخرجها يا ربنا طوافة، اخرج يا نفسا طوافة، اللهم اخرجها يا ربنا تطوف به وبها عند تجدد نعمة، عند تجدد نعمة، تطوف في يوم معين، تطوف في وقت معين، في يوم معين، في زمن معين، في وقت معين، في مكان معين، في هيئة معينة، وعند الخوف والغضب، وعند الخوف والغضب، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا كالجحيم، اخرجها يا ربنا معذبة، اخرجها يا ربنا معذبة، اخرجها يا ربنا مهلكة، الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا نفسها، اخرج يا نفسا طوافة، اخرج يا نفسا طوافة، اخرجها يا ربنا حالة، اخرجها يا ربنا مستقرة، اخرجها يا ربنا طوافة، تطوف به وبها، تطوف في البيت، تطوف في البيت، في البيت تؤثر عليها، تطوف به وبها، تؤثر عليه وعليها، تؤثر عليه وعليها، وتنثر الشر، وتنثر الضر عليه وعليها، وتنثر الفرقة في البيت، اللهم عليك بها يا ربنا شرا محضا، شرا محضا، شرا محضا، عليك بهذه النفس الكافرة، عليك بها يا ربنا جاحدة، عليك بها يا ربنا كافرة، عليك بها يا ربنا كافرة، عليك بها يا ربنا ملحدة، عليك بها ظالما، عليك بها يا ربنا ضارة، عليك بها يا ربنا شريرة، اهلكها يا ربنا اهلكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، عليك بها يا ربنا عليك بها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اهلكها يا ربنا اهلكها، عليك بهذه النفس المستقرة، عليك بها يا ربنا حالة، عليك بها يا ربنا طوافة، عليك بها يا ربنا طوافة، عليك بها يا ربنا طوافة، تطوف به وبها، عليك بها يا ربنا عليك بها غضوبة غضوبة، عليك بها يا ربنا على الغضب، عليك بها يا ربنا غضوبة، عليك بها يا ربنا غصوبة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خائنة، عليك بها يا ربنا خوانة، عليك بها يا ربنا خائنة، عليك بها يا ربنا ضارة، عليك بها يا ربنا شريرة، عليك بها يا ربنا لئيمة، عليك بها يا ربنا لعينة، عليك بها يا ربنا عليك بها، عليك بهذه النفس يا ربنا من الأقارب والجيران ومن المعارف، عليك بها يا ربنا حلت، عليك بها يا ربنا استقرت، عليك بها يا ربنا على الصدر جاثمة، عليك بها يا ربنا تنبض بالقلب، عليك بها يا ربنا ينبض القلب بها، ينبض القلب بها، عليك بها يا ربنا تجري في الدم، عليك بها يا ربنا عليك بها تتنقل في الأعضاء، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مربوطة ورابطة، مربوطة ورابطة، عليك بهذه النفس يا ربنا حلت واستقرت، عليك بها يا ربنا طوافة، عليك بها يا ربنا طوافة، عليك بها يا ربنا طوافة، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها، عليك بها ومن أرسلها، عليك بها يا ربنا جاحدة، عليك بها يا ربنا كافرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مخذولة، عليك بها يا ربنا مخذولة، اللهم يا ربنا عليك بها، اللهم انقض يا ربنا غزلها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم ادحرها يا ربنا وانحرها، اللهم ادحرها يا ربنا وانحرها، يا ربنا واخرجها، واخرجها يا ربنا من الجسد، واخرجها يا ربنا من الوالد والولد، واخرجها يا ربنا من البيت، واخرجها يا ربنا من البيت والبلد، واخرجها يا ربنا واخرجها، اخرجي يا نفسا طوافة، اخرجي بأمر الله اخرجي، اعمي يا ربنا بصرها، ثم يا ربنا أذنيها، اللهم اعميها يا ربنا، اعمي يا ربنا بصرها وبصيرتها، عنه وعنها يا ربنا، وعنا أجمعين يا ربنا، اعمي يا ربنا بصرها وبصيرتها، يا ربنا وحل يا ربنا عقدها، كالمغناطيس لها في الجسد، كالمغناطيس لها في البيت، الله أكبر، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجي بأمر الله أخرجي، اللهم اقطع يا ربنا اتصالاتها، اقطع يا ربنا وصلها، اقطع يا ربنا وصلها بالعقل وبالجهد يا ربنا وبالفكر يا ربنا وبالجسد يا ربنا وبالقوة والحيوية والنشاط وبالذكاء والعبقرية يا ربنا وبالدين وبالدين والاستقامة، اللهم اقطع يا ربنا وصلها، اقطع يا ربنا وصلها، اقطع يا ربنا وصلها، واجعل يا ربنا بينه وبينها وبينها وبينها يا ربنا حجابا مستورا وما بين المشرق والمغرب يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اهلك يا ربنا هذه النفس، اهلك يا ربنا حالة، اهلك يا ربنا مستقرة، اهلك يا ربنا حالة، اهلك يا ربنا مستقرة، اهلك يا ربنا ضارة، اهلك اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا طوافة من رجل وامرأة. اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك وفقا يا ربنا، عينا هي بها، عينا هي بها متشبثة، عينا بها هي بها مربطة، اللهم افقاها يا ربنا، اخرج هدما وصديدا، اخرج هدما وصديدا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا، وعليها الأنفس الطوافة، وعليها الأنفس الحالة المستقرة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم صدها عنا يا ربنا صدا، اللهم ألهها يا ربنا، واشغلها يا ربنا، واشغلها بنفسها يا ربنا، اللهم ردها على الكفار، اللهم ردها على الحساد، اللهم ردها يا ربنا على الكفار، اللهم ردها يا ربنا على الحساد، اللهم نجي عبدك وأمتك يا رب العباد، نجي يا ربنا الراقي والمرقي، نجني ونجهم أجمعين يا ربنا، نجنا أجمعين من القوم الظالمين، نجنا أجمعين يا ربنا من الفاسقين ومن الكافرين ومن الظالمين الطاغين المعتدين. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، علي وعليكم، في وفيكم، ومن حولي وحولكم. بسم الله، بسم الله. فالله خير حافظا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس حالة ومستقرة وطوافة به وبها، به وبها، به وبها، وبالبيت وبالسيارة، وبالسيارة، وبمقر العمل، وبمقر العمل، وفي المدرسة، وفي المدرسة. الله أكبر. اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أزهقها، اللهم امحوها، اللهم اصهرها يا ربنا نفسا وآثارها، نفسا وعقدها، نفسا ومرابطها يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، امحو يا ربنا، امحو يا ربنا جذبها، امحو يا ربنا جذبها. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، جالبة جاذبة، جالبة جاذبة، اهلك يا ربنا شريرة، اهلك يا ربنا خبيثة، خبيثة مستخبثة. اللهم اهلك يا ربنا، اللهم اهلك يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا ما عملته النفس ابطل يا ربنا ما عملته النفس الشقية المتعسة ابطل يا ربنا ما عملته هذه النفس الحالة المستقرة والطوافة ابطل يا ربنا حسدها ابطل يا ربنا حقدها ابطل يا ربنا ميولها ابطل يا ربنا عشقها ابطل يا ربنا تعلقها ابطل يا ربنا ضرها ابطل يا ربنا ضرها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا ميولها ابطل يا ربنا تفكيرها ابطل يا ربنا تفكيرها ابطل يا ربنا حياتها ابطل يا ربنا سوءها ابطل يا ربنا سوءها ابطل يا ربنا قضاءها ابطل يا ربنا سوءها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا ضرها ابطل يا ربنا فعلها ابطل يا ربنا صنعها ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا مرابطها ابطل يا ربنا عقدها ابطل يا ربنا تاثيرها ابطل يا ربنا اعراضها ابطل يا ربنا ضرها ابطل يا ربنا اعراضها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا ضرها ابطل يا ربنا ميولها ابطل يا ربنا فعلها ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا صنعها ابطل يا ربنا فعلها ابطل يا ربنا صنعها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا امراضها ابطل يا ربنا امراضها ابطل يا ربنا امراضها ابطل يا ربنا امراضها ابطل يا ربنا امراضها ابطل يا ربنا امراضها ابطل يا ربنا سوءها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا اثر هذه النفس ابطل يا ربنا اثرها حلت واستقرت وتطوف به وبها وفي البيت وفي البيت عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا باغية اخرجها يا ربنا اخريها اخرج يا ربنا اثرها اخرجها يا ربنا اخريها اخرج يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزع يا ربنا اثرها انزع يا ربنا مغناطيسها انزع يا ربنا جذبها انزع يا ربنا جلبها انزع يا ربنا ضرها انزع يا ربنا شرها انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذه الأنفس انزع يا ربنا هذه العيون انزع يا ربنا هذه العقد انزع يا ربنا هذا الضر انزعه يا ربنا انزعه انزعه يا ربنا من الفكر انزعه يا ربنا من العقل انزعه يا ربنا من الإدراك انزعه يا ربنا من الإدراك انزعه يا ربنا من العقل انزعه يا ربنا من السمع انزعه يا ربنا من البصر انزعه يا ربنا من القلب انزعه يا ربنا من الصدر انزعه يا ربنا من الضلوع انزعه يا ربنا من الضلوع انزعه يا ربنا من الضلوع انزعه يا ربنا من الضلوع انزعه يا ربنا من العصب انزعه يا ربنا من العصب انزعه يا ربنا من العصب انزعه يا ربنا من الدم انزعه يا ربنا من العصب انزعه يا ربنا من العقل والإدراك والذهن انزعه يا ربنا من السمع والبصر انزعه يا ربنا من الشعر انزعه يا ربنا من الأظافر انزعه يا ربنا من النفسية انزعه يا ربنا من النفسية انزعه يا ربنا من النفسية انزع يا ربنا أثر هذه الأنفس انزع يا ربنا أثرها انزع يا ربنا أثرها من القوة والحيوية والنشاط من القوة والحيوية والنشاط انزع يا ربنا أثرها اخرجها يا ربنا واخرجها اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته اخرجي واخرجي أثرك اخرجي واخرجي عقدك اخرجي واخرجي اخرجي واخرجي جلبك وجذبك اخرجي بأمر الله اخرجي منه ومنها اخرجي بأمر الله اخرجي من البيت والبلد اخرجي من الوالد والولد اخرجي من الرأس والجسد الله أكبر اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسا يا نفسا أمارة بالسوء اخرجي يا نفسا يا نفسا خبيثة يا نفسا شقية يا نفسا مشقية يا نفسا ظالمة طاغية باغية طامعة جهودة كفورة اخرجي بأمر الله يا نفسا سامة يا نفسا سامة وسالبة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها صدرت من رجل اخرجها صدرت من امرأة اخرجها يا ربنا صادرة صادرة من رجل وامرأة اخرجها يا ربنا صارفة تصرف الخير تصرف الوفاق تصرف الوفاق والحب والوئام فيما بينهم اللهم أخرجها يا ربنا أخرجي يا أنفسا خبيثة الله أكبر اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا لا تجعل لها أثرا لا تجعل لها يا ربنا أثرا لا تجعل لها يا ربنا عرضا لا تجعل لها يا ربنا قرارا أخرجها يا ربنا أخرجها اللهم زعزعها يا ربنا اجتث يا ربنا أثرها اللهم أخرجها يا ربنا اطردها يا ربنا من الجسد الله أكبر ابعدها يا ربنا من الجسد ابعدها يا ربنا من الرأس ابعدها يا ربنا من الفكر ابعدها يا ربنا من العقل ابعدها يا ربنا ابعدها يا ربنا من القرب ابعدها يا ربنا من الوالد والولد ابعدها يا ربنا ابعدها ابعدها يا ربنا ابعدها اللهم اخرجها واخرج اثرها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الراس والجسد اخرجها يا ربنا من الراس والجسد اخرجها يا ربنا من الوالد والولد اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اخرجها يا ربنا اخرجها واخرجني مخرج صدق اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم امنع يا ربنا طوافها امنع يا ربنا طوافها به وبها وبالبيت يا ربنا وبالسيارة يا ربنا وبمقر العمل وبمقر الدراسة الله اكبر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج هذه النفس امنعها يا ربنا انت المانع يا ربنا امنعها منا يا ربنا امنعنا منها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا نفس اخرج يا نفس اخرجها يا ربنا امنع طوافها بنا يا ربنا امنع طوافها بنا يا ربنا امنع طوافها بهم يا ربنا امنع طوافها بهم يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله احصن نفسي واياكم بحصن الله احصن البيت بحصن الله احصن السيارات والثياب والادوات ومقر العمل والمدارس بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها هذه الأنفس هذه الأنفس تطوف بسبب العقد وتأتي بسبب العقد والمرابط التي لها اللهم فك المرابطها اللهم احل يا ربنا عقدها الله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي أمري واحلل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانفجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانبجست اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ادفع بالتي هي احسن اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واخرجني مخرج صدق اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرجني من السجن اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة لا تبقي ولا تذر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ومكر اولئك هو يبور اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وعلمك ما لم تكن تعلم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ربنا اكشف عنا من العذاب. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اجتثت. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة انتثرت. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فك رقبة. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة قطعناهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة مزقناهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ما لها من قرار. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة لا تبقي ولا تذر. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة لا تبقي ولا تذر. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ومكر اولئك هو يبور. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله اسرع مكرا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ام يحسدون الناس. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فيها عين جارية. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فيتعلمون منهما ما يفرقون. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويضيق صدري. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويضيق صدري. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويضيق صدري. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة شرح الله صدره. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة شرح الله صدره. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة شرح الله صدره. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وألف بين قلوبهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فألف بين قلوبكم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة لا تبقي ولا تذر. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا عقدا عقدا قوية لهذه الأنفس الخبيثة، لهذه الأنفس الحالة المستقرة، ولأنفس طوافة، ولأنفس طوافة، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، انزع يا ربنا أثرها، انزع يا ربنا أثرها، انزع يا ربنا أثرها، اذهب يا ربنا أعراضها، اذهب يا ربنا آثارها، اذهب يا ربنا أعراضها. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا صاغرة، اخرجها يا ربنا صاغرة، اخرجها يا ربنا صاغرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مقتولة، اخرجها يا ربنا مقتولة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا عمياء، اخرجها يا ربنا صماء، اخرجها يا ربنا بكماء، اخرجها يا ربنا مهلهلة مهلكة، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، لا تجعل لها آثارا، اخرجها واخرج آثارها، اخرجها واخرج يا ربنا عيونها. عيونا معها، اخرجها يا ربنا واخرج عقدا معها واحسادا شديدا معها، تثبتها تثبتها وتحكم امرها. بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم ومن حولي وحولكم، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا أخرجها لا ومستقرة، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا نفسا طوافة، اللهم أهلك يا ربنا نفسا طوافة، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا نفسا طوافة، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا طامة، أخرجها يا ربنا طامعة، أخرجها يا ربنا طاحنة، اللهم أخرجها يا ربنا طوافة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها طاعنة طاعنة طاعنة، تطعنه وتطعنها في القلب وفي الصدر وفي البطن وبين الكتفين يا ربنا، وفي الرأس يا ربنا، وجازة تجز الرقبة، اللهم يا ربنا أبطل أثرها، أبطل أثرها يا ربنا، طارحة طارحة تطرحه وتطرحها أرضا، صارعة صارعة على الصرع والتشنج، على الصرع والتشنج والإغماء، اللهم أخرج أثرها، اللهم أطل أثرها، اللهم لا تجعل لها أثرا، اللهم أطل أثرها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفسا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله، اللهم أخرجها، أخرجي يا نفسا، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا نفسا، أخرجي يا نفسا، أخرج أثرك وأخرج عقدك، الله أكبر، من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل، معروف معروف معروف معروف معروف معروف، من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل، من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة، معروفة معروفة معروفة، من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة، اخرجها اخرجها، اخرجي يا نفسها من امرأة من امرأة من رجل من امرأة، اللهم اخرج النفس يا ربنا ومع العين، اخرجها مع العين مع العين مع العين مع العين مع العين، مع عينه وعينها مع عينه وعينها، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا نفسه ونفسها، مع عينه وعينها مع عينه وعينها، اخرج يا ربنا نفسه ونفسها، مع عينه وعينها مع عينه وعينها، يا ربنا يا ربنا، ومع حسده وحسدها، يا ربنا يا ربنا، ومع ومع تعلقه وتعلقها، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا، وسكينة وطمأنينة، بسم الله بسم الله بسم الله، اطفئ نار هذه النفس، اللهم اطفئ نارها، اللهم يا ربنا قطع يا ربنا حبالها، وقطع يا ربنا واقطع يا ربنا وصلها، واقطع يا ربنا وصلها، اللهم أبرد حرها، اللهم أبرد حرها، اللهم أذهب يا ربنا حرها وبردها يا ربنا يا ربنا، ورد عليها نصبها، ورد عليها مرضها، ورد عليها يا ربنا حرارتها وبرودتها يا ربنا، وضرها وشرها، اللهم يا ربنا، اللهم اقطع يا ربنا اتصالاتها، اللهم اقطع يا ربنا وصلها، اللهم اقطع وصلها يا ربنا بالذهن والعقل والإدراك يا ربنا يا ربنا، وبالمخ والمخيخ يا ربنا، وبالجلد وبالشعر وبالظفر يا ربنا، وبالقلب وبالصدر يا ربنا، وبالبطن والأحشاء يا ربنا، وبالأمعاء يا ربنا، ومن رحمها يا ربنا، ومن الفروج يا ربنا، ومن القوة والنشاط والحيوية يا ربنا، ومن العصب والدم يا ربنا، ومن القوة يا ربنا، ومن القفا والظهر، ومن العمود الفقري والحبل الشوكي، ومن المسالك يا ربنا يا ربنا، ومن الأطراف يا ربنا يا ربنا، اللهم أخرج أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر إن